الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ فليتحلله منها فإنه ثم ليس دينار ولا درهم، فإن لم يكن من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فضحك عليه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. تفضل. قال حدثنا مالك عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها من قبل ان يؤخذ من حسناته، فان لم يكن له حسنات فكان من سيئات اخيه. تفضل. من قبل أن يؤخذ لأخي فضل. قال حدثني مالك عن سعيد المقبول عن سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها، فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئاته فطرحت لاخيه. طرحت عليه الأولى؟ لا، الثانية. طرحت عليه. أول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يكون فإنه لا يجوز من مدة دينار ولا درهم قبل أن يؤخذ له من قبل أن يؤخذ لأخيه من قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الصلت بن محمد قال الحافظ بن حجر الخارِكي، ليس الخارِفي بالفاء، الخارِكي، اقرأوا ترجمته. الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصري أبو همام الخارِكي بخاء المعجمة صدوق كبار العشر. خيرا، أنا ما أذكر أنه قد مر بنا من قبل. ممكن تأتينا لترجمة من التهذيب نتعرف عليه. قال: حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني معنى هذا أن سعيد بن أبي عروبة كان عنده على حسب تعبيرنا مثلا درس التفسير، فجاء يفسر لهم هذه الآية فقال: حدثنا قتادة. أو أن المدرس هو يزيد بن زريع، كان يلقي عليهم الدرس فوصل عند قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فقال: حدثنا سعيد. وهو هذا، يعني هذا الذي يظهر أن الدرس ليزيد بن زريع. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخلص المؤمن من النار، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة الجسر، يعني نحن في هذا العصر نسميه جسر كبري مثل هذا، قنطرة سيأتي أن الصراط جسر موضوع على جهنم، وأن الجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي وهو من زادت حسناته على سيئاته ائته أو استوي أو تجاوز الله عنه، ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه، فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله. ثم يخرج بالشفاعة وغيرها، والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيأخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. وسيأتي صفة الصراط في الكلام عن الحديث الذي في باب الصراط، في باب الصراط جسر جهنم في أواخر كتاب الرقاق. المهم أن القنطرة بعد الجسر، فقد تكون متصلة به وقد لا تكون متصلة به. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. لا يخفاك كم عدد المؤمنين، مليارات، فالله أعلم ما قدر هذه القنطرة. نعم، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. ح حتى إذا خذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرف الطريق إلى بيته في الجنة أحسن مما كان يعرف الطريق إلى بيته في الدنيا. الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يمنع أن يمروا عليها إذا كان هناك حقوق عليهم، إذا كان عليهم حقوق لغيرهم لا يمنع أنهم يدخلون. مش موجود أخي؟ لا لا، لو كان محمد لكان بعد ابن مسعود، لعله يقال له هكذا وهكذا. أصلت ابن عبد ابن عبد الرحمن، أصلت ابن عبد ابن عبد الرحمن، وفي البخاري أصلت ابن محمد. طيب، يعني عندك الصلت بن محمد بعد الصلت بن... قبل الصلت بن مسعود، صح؟ قبل الصلت بن محمد. خلاص، إذا جاء عندك صورت. قال: روى عن مهدي بن ميمون محمد بن زيد ويزيد بن زريع وعبد الواحد بن زياد ومسلمة بن علقمة وأبي عوانة والمغيرة بن عبد الرحمن الخزامي، لعله الخزامي الله أعلم، والسلب ابن الأغر وابن عيينة وأبي أسامة وغيرهم. وعنه البخاري رواه النسائي بواسطة إبراهيم المستمر العروقي. العروقي، ائتونا بالعروقي من الأنساب. وأبو غسان، ائتي بي يا فضل. عندي هنا البخاري والنسائي. وأبو غسان واحد بن حاتم البصري وعباس العنبري ومحمد بن مرزوق وغيرهم. قال أبو حاتم صالح الحديث: أتيته أيام الأبصار الإبصار فلم يتفق لي أن أسمع منه، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: قال أبو بكر البزار كان ثقة، وقال الدارقطني ثقة، وصحح له في الأفراد حديثا تفرد به. خيرا، انظر يا أخي بارك الله فيك، عندك صحيح البخاري الصلت ابن محمد كم مرة ورد ذكره؟ قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال أبو بكر البزار ثقة، وقال الدارقطني ثقة، حقه أن يقال صدوق، لأن صالح مرتبة التضعيف مقابل توثيق الدارقطني، وتوثيقه يعني كان عنده شيء من التساهل، ما هو يعني ما يطاح بكلام ابي حاتم ولا يطاح بكلام الدارقطني، مرتبته متوسطه. خمسة عشر مره لا باس. الخاركي، الخاركي لا باس. خيرا، أنا طلبت هذه النسبة العروق نسبة إلى نسبة إلى عين، لأن الأعروق التي موجودة عندنا بهذا السياق تكون النسبة إليها أعروقي. الله أعلم إلى أين هذه النسبة. قال الحافظ قوله فيقتص لبعضهم من بعض بضم أوله على البنان المجهول الأكثر، وفي رواية الكشمي من فتح أوله، فتكون اللام على هذه الرواية زائدة أو الفاعل محذوف، وهو والله وهو الله أو من أقامه في ذلك، يعني إما أن الله يتصل بعض من بعض أو أن الله يوكل ملائكة يتصون لبعضهم من بعض، خذ من حسنات هذا خذ من سيئات هذا إلى آخره. قوله إذا خلص المؤمنون من النار أي نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط، وما يتجاوز الصراط وينجو غير المتقين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، فالمتقون وحدهم هم الذين ينجون. قال وقع في روايته سمع قتادة عند المصنف المظالم إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم، وسيأتي في حديث الشفاعة كيفية مرورهم على الصراط. قال القرطبي هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، يعني أما إذا كان سيستنفذ حسناتهم معناها أنه ستأخذ من سيئات الآخرين تطرح عليه ثم يطرح في النار. قلت ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنفا، وخرج من هذا صنفان من المؤمنين من دخل الجنة بغير حساب ومن أوبقه عمله. هذا بارك الله فيك جواب سؤالك. أما الذين يدخلون الجنة بغير حساب بقي أنه ولو دخل الجنة بغير حساب لكن لأناس عليه حقوق، هل المقاصة من الحساب؟ ينظر. لكن حقوق إلا إذا كان الله سيكرم أصحاب الحقوق، الله على كل شيء قدير يعوضهم بدل حقهم. قوله لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال الطيبي أهدى لا يتعدى بالباء بل باللام أو إلى، فكأنه ضمن معنى النصوص بمنزلة هاديا إليه. ونحوه قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، الآية فإن المعنى يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الجنة فأقام تجري من تحتهم إلى آخرها بيانا وتفسيرا، لأن التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها. قلت ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجاوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض الغل. قال القرطبي وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يمينا وشمالا، وهذا محمول على من لم يحبس بالقنطرة أو على الجميع، والمراد أن الملائكة تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة، فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفته بمنزله في الدنيا. قلت ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في التفسير والتبكير، وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله المبارك في الزهد وصححه الحاكم. خيرا. هذا الحديث الذي شيخ البخاري في صلت بن محمد هو الذي يحفظ بدون إملاء